بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا عنوان من فلك المسلمان والشافعي مذهب الفروع لاصول اشعري مذهب. اياكو كاكنا سرتو بلاتو مذهب نفتي حزب جامع اسلام ياكو نيسي واجر نيسي دليل الشيعه. السؤال كما باجي ما أتلت بوقات شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهدك بالمد واحدين. باشتر او سبل لوك من جوابي سؤالك بموا بو ام سؤال و بو سائري سؤالك خود لهر موضوعك كسؤالك كي اقاهيك مختصر بي كرأي خود شون مثلا بو نمونه لمثالا تعريف لمذهب چه و آية مذهب تنها منافعي هي يا مزراتي شي هي و اگر هردو يعني هي كاميان راجحن و مذهب بو تعريفك خود لي اكي ايا هميشه هربوا يا مبدئك هي لمقطعك لمقاطعي تاريخ اسلامي فيابوا و ابي هرب من توا يا اكري واقعيتك باشتر لوجب مسلمان بيت كمذهبي تيانا بيت شتيكي تربي غير مذهب توزيح مختصر بجادوا اي مش بحث تا فخري عالم صلى الله عليه وسلم خيبوا احتياجي بهش تكنبوا جون هشي ريقو هشي مسائل ديني وفقه بوا هميان راجع بهم فخري عالم صلى الله عليه وسلم وزماني أصحابي كرامي شبه فرمودي في غمصن كأفمي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هميان مجتهد بون واحتياجي بون بوك فردك يان مذهبك الرقي بخوي اوت تشخيص ذات اما ان دواع وك جماعتك يان بينك يبيشو جماعتك ان انتواني وهميان استنباط احكام كان لقران وحديث في اغمار صلى الله عليه وسلم جماعتك وكو حضرتي الشافعي وحنفي ومالكي وحنبلي وانا شون اوان توانايان بو فلو فايان بمقام اجتهاد قيشتوا زحمت يعني تششاوات وانو يعني احكام لقرآن واحاديث وورقرن اما ايما بو عنوانك علما يو توانا ايما لقرآن واحاديث وشت ورقرين براي خمان واتانك واجب سرشان من كمقلدين بناني لستاوك لعلم وصول بيانكات كإنسان يا مجتهد يا مقلد واغر مجتهد بو اوهيج اغر مقلد يجب واجب التقليد كات أنا عام من خم بيتك لو أنا أزانم أجر مقلد النبم تقليدي جماعتي أم مجتهدان أنا كم أبو يتك كان بياه كم يعني إنسان أنت وأنا لم مجتهد أو مجتهد برواد أجر تقليدنا كم بلا ما قلنا بار أمو وزريري كي زوري هاس بو إسلام جبر تعريفي مذهبي أجر بخلاصة كمذهب شيء مذهب يعني برأي أو جماعتنا كتشيان فرموها اما لو رجوا ارون برجدا منافع مزرات يقدر هردو يان هن يا هيك كان هاي الشرط يعني من وازن غير از منفعت نبي دوا كوتني ام مشتهدادنا هيك نو ازرر كو زين كان نيه واگر انسان شويني او نفيت بي رامن لسر او سك ناو اشتباهات واكبت وتوشي ضرر زياني شبيت بله امش که آیا مذهب بیرون نشان وسیم مذهب بله بی حتی حتی هد مینه يكيك لا أصول بديهي لا عقيدة وجهان بيني مسلمانا وبلك أولين أصلي أساسي هو يك للجملة يك لآيي فنجاو تشواري سوري لآيي فنجاو تشواري سوري عراف كأفرمي ألا له الخلق والأمر لبي بيانك ك هم خلقي جهاني هستي جهاني آفرينش وهم فرماندان إدارة كردني أموري جهاني آفرينش بصدوري فرمان وأوامر تنها لترفي خواوين أم دوانا خاصي أول هرواك خالقي غيري أونيا آمريكيش غيري أونيا جاء زور باختصار بلينك امر ابي بدو بشو يكي امري تسخيري يا باصطلاح الخلق امري جبري يكي كيش امري ابتلائي وتشريعي يا وك خلق الين امري اختياري امري تسخيري شاملي تواوي مخلوقان مخلوقات ابي يعني هر مخلوقك لمخلوقات دواي امك كميتك تايبت لمادة وصورتك معين وبشيك لاستعداد خصوصياتي باطن ودروني بيدراوة بتناسبي اوشتاني كبيدراوة لكمية وكيفية واستعداد جهتك بيدراوة وريك بودان راوة كأبيب وريقاء بروة و چگ بیاید چنیاید به اوریا حرکت کن. مثلاً درخت لذای آمکه آوی و لازم بودی پیدرا و لزمینه خلقه آوی ک تکمیلی آکا پیدرا و ریکی با معین کرا و لس سوزبونو نمو کردنو سمردانو جوربونو دوای لبینشونیا ک ها او درخت وجودي هي مشمول ومحكوم او سنة قانونية ولا ولا نادا وهروا توابي مخلوقات انسان جنش لبشي غير اختياريانا بشي غير اراديانا مشمول ام سنة تسخيريانا ولا ولا نادا طب الشواء السادة بيانيك او مخلوقاني وداراي ارادا بإضافة أو أمر تسخيرية أو أمر جبرية كبو أوان وسائر موجودات أبي لترفي خواوة أمر تشريعيان بويت يعني بطريق وحي خوا برنامج أميري بوسيلي بعضك لبندقاني خوي لملائكة أيضا بشهايستترين فردي أو زمانة أو مكانة كنبيك ورسولك و او مكلف ابي بقي عندني او بخلقه و بر لهموكس خوي مكلفه بتطبيق و عمل فيا كردني بجوري كبيت النمونية كامل لعمل كردن فيا و دعي او دعوتي خلقي شكاك اوانيش بيناس نو ملتزم و متعهد و تسليمي ببن و عملي فيا بكم اما اصليك اساسي و بديهية كببيت دركي اما انسان ناتواني هیچ مسئله یکتر لمسائل دینی درکا که هم خلق خاصی خوایا هم امر چه امری تسخیری و چه امری ابتلائی و تشریعی جا مجبور نزور مختصر امانه بیان که این سر امری تشریعی او هدایتك خواهي نيري بو انسان و بو هر مخلوق يكتر وك انسان كداراي اراده بي بو اويك لبشي اراديا كيا لبشي اختياريا كيا توجيهي بكا و ري بي نشاندا كا هما هنگ ببه لقل بشي غير اراديا كي خوايا و لقل سائري عالما او هدايتك اي نيري لتقسيم كليا ابي بدو بشو بشي كي اعتقادياته بشكي شي احكامه بتعبير امروجي بشكي جهان بینیه بشه کیشی تعبیراتی مختلف بکاره بن وک مثلا مجموعی ارزش های اخلاقی قیم یا کلماتی تری بیگانش بکاره بن کلازناکه یمنیان یعنی کن باشترین تعبیری احکامک لپشاوت بشي اول او اصطلاحات هذا نرتفن بان مكا چونك او كني خلق نازا الجهان بيني يا مجموعي ارزشي جهان بيني زور ساده و ضروري شبه ام كتابة دينياني امرو فرن لم كلمة زور ساده جهان بيني يعني عقيدة او ايك من چون ام عالمية تبشا خالقكي چجور ربتي كي لقلاه انسان منزلتي لأعم عالمي آفرينشات شيا روابطي لقل خالقيا لقل جهاني آفرينشات شونو شيا شون يتفيش شاوم كما مسائل عقيدتي جاء ام بشي اولا بشي عقيدة ازانين كلا اخباريات يعني يا اويك اوشتهيا يا اوشتنيا مثلا خوا وجودي هيو خالقو آمري منحصر بفرده شريكي نية بهشت جهنم مسائل متعلق بوانواهن ظلم هضم غير أوانا أويك قرآن نفيان أكاد لا آخرتانين وهروا سائل مسائل لوانيك يا إثباتي أكري يا نفي أكري أنبش اعتقاديات جهان بيني اكره بصورتي مجمل بيان بكره اشكره مفصل بيان بكره جايتر مجمل ومفصلكي نظر بميزان نيازو استعداد او كسانا كهدايتك يان بو اروا زمان انحرافات عقيدتي طرق مختلفة كما يعني توشي تشعبات صور مختلف نهاتوا لو وقتا نیازناها که تفصیل بدرید لو جهان بینید زمانی که تر زور لقوپوی با پیابوه نیازا که هر او مجمله که لإجمال اصلکا فرق ناخا زیادر تفصیل بدرید مثلا لزمانی حضرت آدم علیه الصلاة والسلام لویا هر اوانه لازمه که اصولی او عقیده ذکر بکره که اله واحده البته با تفهیمی دروسی معنی اله و رب واحده آخرة وجودي هي مسؤولية فردية وحياتي آخرة بستجيب خو دروس كردن لدنيا هي مسائلك لم قبيلة نبوة عبارة لحقيقتك ربتي بندقاني خوا أداب خوا وبعنواني أويك أو آمر وأمان مأموري أو والشريعة لو طريقة واقعه بإنسان ومسائلك لم قبيلة لو زمانها هر أول لازمة أما الزمان يكتر انحرافات العقيدة زور أبي اقتزاءك كتفاصيل زور بي بلام هر چند تفاصيل زور بي هر يك حقيقة وك مثلا هر علمك لعلوم إسلامية حال آبم صورتها فرزكين بو مبتديك علمي نحو بيانكا مسائل زور اساسي لو علما بيانك ان كهمو مسائلك اقريتو هر اول لازم بو او اوي بو بيانك وبعرز كردني او مسائل او تواو نحوي ورقتو اما وقت اجيت السر و اقاهي زياتر بي هر او مسائل واشي اقريتو كچنهاك تيبي لي ابيتو بلام هر يخشد بو لسر ام اساسا بشي اعتقادياتو اصول دين جهان بيني لهيج مرحليك لمراحلي هدايتي خوايا لهيج رسالتك لرسالاتي آسمانيا لأصلا فرقي نكبو يكشد بوا اگر فرقيك بو بيت لتفصيلو إجمالا بوا فرقي مثلا قرآن لقل أو كتابيك بو حضرة نوح عليه الصلاة والسلام هاتوا فقط عالم حداي بنا لسر آما لبشي أخبارياتا لبشي اعتقاديات وأصول دينا إما بي هوشمان بيو بيت كثبوت وبايداري حاكمة أوشتاني كأول جار عرز كراون وتبليغ كراون تا قيامتي شهر أوانت آلو غوريان بسراناي جان انحرافاتی بشری به تدریج زیادی کرد و هر زمانک بشک لانحرافات جلوی اکرد انحرافات لصورتک وسیعت را جلوی اکرد هدایتی خواهی به تفصیلک زیادت را و آهات خوار. اما وقتی زمانی او گیش که قرآن بیت خوارو طبقی برنامه خواهی و نقشه که خوی رجان بوی بو ام عالم و از جمله انسان او که امکانی به لانحرافات عقیدتی لناو بشرا پیابو گشتی جلوی کرد بجوره که اگر تا قیامت ای ترس انسان تحقیق بکات و کنجکاوی بکات یک صورتی تر اضافی لصوری انحرافات عقیدتی لإضافه لأوي كلو عصرابو دسينا كبه هر چيك بي تكراري اوانا مگر للباسك يا فرق بخا وحكمتي خوابو ك خايان دي تا تواوي صوري انحراف للشركات بياب من جلوب كان بو اوي كآخرين هدايتي بتواوي تفاصيل وبينيري كأيتر تا قيامت نياز بتفصيليك زياتر بجزئيترين بياني تلم بشي اعتقادياتها نبي وأوابوك لم قرآن و يكيك لدو عدو جماركان 6666 آية لم باروا لمسائل اعتقاديات ومتعلقات أمانة نازلوا بو اويك جزئيترين مسألة لمسائل بينشو عقيدان لأصول دينا نمينيت كخوا خوي مستقيما بيانينكا و بعبارتيتر بو اويك لبشي اعتقادياتا كار ندريت دس بشركة باجتهاد كاري تيابكا چونك مسائل عقيدة مبدأ حركة انسان اگر مبدأ بكويت دس اجتهاد اختلافی تیا پیابه امجر جهتگیری افراد مختلف ابه وقتیک مبدعی حرکت لای عالمیک جوریک بود لای عالمیکی تر جوری تر بود دیاره جهتی حرکت فرق خواه ام جوریک معتقده جوری اروا اویش جوری معتقده جوری اروا بو اوی که برگری لما بکره و تواوی افرادی آم امتوا ایمانی بمکتابه هنا و هموی لیک مسیر و حرکت بکا خوی برحمتی خوی متعهدی او بو کلبشی اعتقادیاتا هیچ نیلیتا و کبیانی نکا و اگر کسی اک شکی بیلم زمینا من تحدی اکم بچوکترین صورت لصوری شرک و انحرافات عقیدتی بروا دسی بخا کل قرآن نبی لسر ام اساسا مسألة اجتهاد ورأي ونظر لبشي اعتقادياتها جينا ما وتولدين إسلاما برسيالك يعني مسألة عقيدة مجتهدين هيج رأي كان داول أصلا مجتهد ناوي ببلا بشي اعتقادان نك مجتهد ببيتو رأي ببيت باش أي مثلا أشاعر ويوتوا ما تريدين ويوتوا لا تزيل وقالت لا كتاباني أوشيه. أصول مانا بحثي أما كراوكا عقيدة سي مرتبيها يكيك عقيدي أهلي الشهودة كسانك لو بانترن كاستدلال بآيات بكن بلك لو سروينو استدلال بأسماء وصفاتي خواكا لسر آثاري أسماء وصفاتي جا أما خوي كارمي يلا بعزيك جهات يوجي اعتراضه اما يك تصور بكريك يكسر لو لاويته شو امكاني يا ابي لبيش علم لا وبروا على اياته وبروا واختي جيشت صفاتي خواجا امجر لو سروا بيته وبتفاصيل ايات قيناك اما يكسر الاول وناتش اما بشي اكثر ايماني استدلاليه ك بو كسانه كوا توانائي نظردانو چنيني مقدمات بو كسب نتائج يعني هي توانایی استدلال یعنی های که اما اگر وا حالی ما نبید که استدلال ابه هر به طریقی استدلالی منطقی یونانی بکرید و لپیش و بریار ندین بو خمان که ریگه من بو استدلال فقط اتباع لمنطقی یونان بلکه استدلال زور شتيكي طبيعية هر فردك لحدي خويا اتواني استدلال بكا اتوانين بولين كا اما ابيت هواوي افرادي مؤمنين دا جيربكا يعني هموي بتوانت هر كام لحد تواناي خوي استدلال بآيات آفاق وأنفس كابو أصول عقيدة بلام فليسهم كبيرا إيماني تقليدي أما دواي أما قولي فيكراوك بالريار دراوك أبي استدلالت استدلالك بي لسر نهجي فلسفة ومنطقي يونان وقتك لسر أو نهجبو خو أكثري خلق نايزاني ناتوانن استدلالو كان كوابو أو درجة أوانا لخواروانا ويأنين تقليد لحالك هر لخدي كلمة كديارك أمنا مقبولة وغلطة چونك تقليد بمعنى أوية لشتيك إنسان دليلكي نازاني چونك سيكتر آقاه وتويتي أم قبوليك جاء أما أجر لمسائلك كدواي بحثي أكين دروس الأحكام لعقيدة كأبي يقين ببيتو تسليمك وها بيت كسر مال لري أوادابني إمكاني نيشتي أوان قبول به كوابو وقتك ملاحظي إرادك لإيماني يعني بيان لباري إيماني شهودية وأكريد بيكين وملاحظي أما بكين أم اعتراضك كواردة بيتسر عبارة إيماني تقليدي هموي جمجور أبيت هو إيمان أبيت استدلالي أبي هر فردك لأفراد بشر لحد تواناي خويا أو جورك إمكاني هي بوي استدلال كاتو بدليل أو اشتيك قبول يا كاتو باش أو اختلافات أنا كالأصول عقيدة لما بين علماء تشي جاء وازانم أما إنك ترتيبي بحث كابري من باخم تا آخر بحثي بكم أقل سؤالك ما لآخر أنا سأخذ مدواء ومن أمو يعني أتينك أما بشي عقيدة كجي اجتهاد وتقليدني وأجر مشهور بوا كأهل السنة أشعرين وفلاني تر مثلا معتزلين أو بيرويكي أو بيرويكي أما فقط عبارة لانتساب بأستاذ مدرسيك نتقليد وقت يجري من شافعين بمعنى أو كمن دلائل أحكامك أو نازانم أو تواناي بوا استلالي كردوا بوا استنباطي محكاما من شون اعتقاد بأوهي لي قبولكم أما وقت يجري من أشعري مياني من لقل أوها ومشربين أو مدرسي أو منش خم باستدلال ورأي بيقيشتو نك من مقلدي أو جاء لسرم أساسا دليل غيب أمك اجتهاد لأصول دين دروزنية وتقليد دروزنية بلا دليل مهيا هرشي بحثي اجتهاد وتقليد كراوة قشتي بو أحكام بو هيج كام لا قواعدي أصول فقه هيج نار وابا دوري أماك اجتهاد لا إنا أكري لا عقائد أكري اجتهاد هموي لا أصولي لا إنا أكري لا أحكام أكري بو الآن جماعتي معتزلة أشعري ما تريدي وانا اختلاف نظريا نصل لأصل دينا جاك لشتك اختلاف نبوية شون اوان او نهيك لجانبك و نظري جانبك اوان فهم كردني اما بعنواني اجتهاد لأسري بتوجهية بحقيقة اجتهاد للايك وحقيقة كاري انفرقي كلامي للايك ترى اجتهاد يعني اويك اصولك لقرآن أصولي أحكام موجودين هي جزئياتك كلازمة ببن بياني سؤالاتك ولا عصرك لا عصر كان لزم مكان إلى مكان كان رؤدا أو جزئيات نين لقرآن ولا سنة نين أصولك ينهن وبإضافة أو الزوابط وقواعدك كمجتهد بمراعاتي أو زوابط لو أصول جزئي جواب جزئية كان بو آم سؤالاني كتازة بيابون أدوزيته ودريانيني أما كاري معتزلو أشعريو ما تريديو غيري أمانة غيري أمان أو لبر أمان بو كلمسائل عقيدة جزئيات بيان نكرا وأمان هولدن كلكليات إغوال قرآن جزئيات استخراج كان لبر أمان بو كلدوري هارون الرشيد مأمونة عديك لعلماء هم مسلمانان هم لا يهود نصارى بكري جيران يعني استئجار كران لمؤسسيك بناو بيت الحكمة بو ترجمة كرنوي كتابكان يونان وإيران وهندو أوانا وقت أو كتابان ترجمة كرانو عديك لعلماء يوناني زدو إيراني وهندي زدبون وقت استغربي زدابن كزورت معتزلة یونانی زده بون تماشان کرد ام منطقه و ام فلسفه نظم و ترتیبه کو بابو فصل بندیه کو تدقیقات ظاهری و تحقیقات ظاهری و اتیا شیفته اعمه بون مغرور بون بما حل سان دسیان کرد با اعتباری اعمانه و بمیزان قراردانی ام افکار یونانیه و موزون قراردانی معارف دینی يعني وين ليه هاد كأصول بيت فلسفة ومنطقي يونان جاء لقرآن اشتك فهما كان أجر موافقي أو بخوباشة أجر نبو تأويلي كان بلايقه ليرغام مسألة غرب زدقي ويوناني زدقية كفرقي كلامي انت وجود نأمي كأصول لقرآن آي وأبي أبو جزئيات هول بدريد تقي زوابط استخراج بكري وكأحكام نبو يعني أجر أو منطق وفلسفة يونان ترجمة نكرايا يا أجر ترجمة بكرايا والدروس فهميام كردايا طبقي معتزلة وعديك يتر وأو بلواو آشوبان ريكناك وتايلة رفع عديك فرصة طلبوا وتاريكيو بشهوي دروس نكرايا لنا ومسلمانانا مسائل عقيدة هر قنكي نبو بحثي بكري دليلي زور قاطع يشي أويك عصري أئمي أربعة تماشاكي خالي أصلا لم جورشتانا بلك إمام شافعي متكلم بزنديق ناوبا كان إمام شافعي وإمام عظم وإمام مالك إمام مالك وإمام أحمد أنا موافقي متكلمين نبون بلي أو بزنديك قاطع دليل قاطع جامعك أو عمر طولانيا صرفي أكن لدوسا آيه أحكاما صرفي أكن كاريان بسائري قرآن وليه چون سائري قرآن جي رأي نظرنية سائري قرآن يك وزيفة اتياه يا مسلمان أقر عربو عربي فصيحة أجيب بقلبك فاكو بذهنك خالية وجو أقرب زاني خواشي أفرمي قبوليك أقر غير عرب إنسانك جيريني بمدو صفته يك بصفتي علمه أوج أقر عامي بوني زاني آيا علميانا بيبلي من مخلطينا حاضري أم قسلا يمنيك إلا هر جمعيك علمية إثباتي بكي بدليل أما يك ميزاني سادة دو أهلي تعهد به بجورك تماشايك على زندقيا زندقي خوي تطبيق دولة لأوجتانك بيانيكا انسان وای بگیر هنا چه پیجله من تو به ناقل یک حسابه کم قران کله عربی نقل کای به کوردی یا به فارسی به مو بس تو ایت دخالت یانک ترجمه کی کای به من لدوای اویت من خم ایمانی پینم تو کارت پیمونه ا امه تنها کار کک ل 6400 سال ای قران اکره اگر لیمان تگنه چوای اگر مسلمانان بلوا و غوغا یک فلسفه یونان دروسی کرد گرفتاله اما او دو سال آیا کیتر آیاتی احکام اویش خوی ابی بدو بشو بشه کی بعضیک ل احکام بیان اکن که جزئین اما تا انسان انسانو تا ام کره زویه جی جیانی انسانه او احکام اشین هر بو جوره ل نیاز ناکا که بگوره مثلا دزنویش احکام حج احکام روجو احكام طلاق مسائلك لباري انفاق ووقت تحريم من اذاو اميك هم سر مطلوب هم علانيه سر باشتر العلانيه وغير امانه وزورك تلا مسائل وك مثلا تحريم اخلاق السوء ايجاب اخلاق حسنه وك مثلا تحريم حسد وبخل وحرص وجبن وغير امانه وايجاب مقابل اوان امانه تا انسان انسانه سازگارن لگل یا کوابو هر بو صورت امین نو وقت چون بش یگل نعمت مادیه کان هر بو جوره که خلق کراون قابل استفاده و هوا و گرما و روشنایی و او و زوره کی تل نعمت کان نیگره که متخصص بید آل و گورینتی ها ایجاد کان هر بو جوره قابل استفاده مجتهدی نگره بش یکتر لأحکام هن که فقد لقرآن كلياتك يعني بيان كراو چونك جزئياتك يعني لزمانك تا زمانك يتر ولما كانك تا مكانك يتر اقوري لبرأوا اقر جزئياتي بيان بكرايا ابوايا بقل همو زمان و همو مكان كان كتبات هاي اخوارو دي اما بوخوا ساده آسان بو او كمليون كتبش بنيري فلان كتب بو فصالي فلان لا دي فلانا فلان كتبش بو سالي دوائن هلو ديا اما بو بشر امكاني ورقرتن وحفظون قهداري اواني كوابو والا لايكي تريشو او استعدادانی که به بشری داوی تر به فیرو داره چه وقت چون لنعمت مادی کانا بعضیک لنعمت کان معدنکی دراوه نخوی مثلا آسم دراوه که تر انسان به پی تحول وای که هر زمانک و لهر مکانک چنه نیازه و چنه استعداد لو معدن کلیه اساس و اسباب جزئی استخراج بکن چونکه اگر به جزئی خلق بکرایا مثلا لجیای بردی آسما صندلی و تفنگ و زبط و غیری اوانه بوایا بشری اولی نه استعداد استفاده لوانه بو نه نیازی بو در نتیجه جنگ ای خوارن و لبینه چون ولم لای چون امگشت توانایی به انسانی داوه به فیرو داره چون کوابو لانسان توانایی هی بو تسخیری اوانه اوانش آمادگیان هی سنن یک حاکمه بسریانه که هر وقت انسان گیشت مرحله خوی اوی امینید که نیازی حالی بنه و استعدادی بکوی تکار بو اوی که استخراجی جزئیاتی موردی نیاز لاو کلیانه بکن لموردی احکامی چا بشیگ لأحکام مثل جاوی سالکان با مجملیک لپه اجواب بروه دو اوار با مفصلی چی تو بسریانه انشاء الله لآخر و خلاصه یکن اشتر لآخر چو فرقی لأن بشل أحكام كلياتك بيان كردوا كجزئياتك خصوة عهدي أم بشرك خوي لهر عصرك أو لهر مكانك ببي نياز وبقل استعدادي استخراج أحكام جزئي وجوابي حوادثي جديد لك جاء بم ترتيبة تا استا بشي عقائد من لما درچو که جای اجتهاد به و وقتی ناوی مذهب ابی ناشه به دور او قسمت بشه کیج لاحکام جزئی که مثالی زور من بو ذکر کرد اویش هم لو در اچه و اگر بو اجری دی خو مثلا لدزنوی جو لطلاق و لفلان و امانا اجتهاد پیابو بلکه مثلا ربعی کی فقه نکاح و طلاق ربعی کی عباداته که تو اری امانا اجتهادی انتیانیه چون سازگارن امانا بیکو جوابی اما اوی کرد دو نوع اجتهاد من هن البته اميانه تر بتشابه لقل او ناوي ان ري اجتهاد وإلا اسا نوع كيان كالم عواملك بو بسبب پيابوني حقتن او وك او اجتهادك يترني اكلا پيشا بحث من كرت چون او اجتهاده والا پيشا بحث من كرت كلا مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي به وتمان او يكا معادن کلی من هن لقرآن، اصول کلی من هن، ضوابط کج هم للغت عربیا و هم للشریعت خوایا مقرر کراون که استخدامی او ضوابط کمکی متخصص و مجتهد اکا کلو کلیات جزئیات در بین. مثلا لقرآن اما بیان کراو که ایوا لم دو بشل نعمتي خوا انفاق بكن من طيبات ما كسبتم يك ومما اخرجنا لكم من الارض دو يكيك لا اوانيك لمبادلات ومعاملات لدسي ام اجي تدسي او لدسي او يتدسي ام لعقودة یکی کیش اوی که استخراج اکرید لزوی جا یا انسان خوی استخراجی اکاد خوی بیت سببی اخراج اکی یا لطریق اکتروا ایتر چم منابع و معادن چد درخت و یا و آو غیری امانی افرمی لمانه انفاق بکن اما قدری انفاقو کیفیتی انفاقو دیاری کردنی او نعمتانی که ابی انفاقی انتیاب کریو حذف موقتي بعضيك لنعمتك كان لبر أميك خصوصياتك يان لو شرائطها هي لمك إنفاق يان لبكري وغيري أمانة أما يأتر بشيكي قرآن خستوية تدسعة أو متخصصانك ببي شرائط زمان ومكان بياني بك جائسة أجينا سر نموني دعاية أجينا سر بياني نموني لمانة جاري أو بشكيت الله اجتهاد بيان بك لم نوع على اجتهادينا جاري سه شرط لازمه یک آگاهی به تسلط و للغت عربی بجوره که ام انسان عربی اک بی بو امیکا بتوانه فهمی ام هدایتی خواهی بک دو آگاهی لأسراری تشریع و قانون گذاری خواهی یعنی خونه به خوا هر حزی کرد به بو امه که خوی بنوینه فرمانی صادر کرد به بو امنیه هر فرمانی که صادر کرد یا بو تحقیق مصلحتیک یا بو دفع مفسدیک و مفسد و مصلحج لن پنج زمینه آبن لحفظ دینه لحفظ نفسه لحفظ عقل لحفظ نسله ولحفظ مال مثلا تشريعي دعوته قتال في سبيل الله وحفظ الدين تشريعي قصاص مسائلة لم قبيلة وحفظ نفس تشريعي نكاح طلاق تحريم زنا ومتعلقات أمانة بو حفظ نسل تحريم خمر تشريع حد خمر غير أمانة بو حفظ عقل وتشريع عقود وتحريم ربا متعلقات أمانة بو حفظ مال تواوي أحكام إخوائي تواوي أحكام إخوائي لتولي تاريخه لحزرة آدم عليه الصلاة والسلام تانزولي قرآن قشت بو أما بو هیچ حکمیک لطرفی خواه و صادر نبوه که یا دفع مصلحیک یا جلب مصلح دفع مفسدیک یا جلب مصلحتیک لم لیکه لم پین زمینه تیانه بی دی لسرم اساسه ابی مجتهد بیری ببید که وقت اجتهاد اکا استنباط حکم اکا بزانه اره جلب مصلحتیک یا دفع مفسدیک لو استنباطی های یعنیه اگر نبو اگر چی لحاظی دلالتی الفاظی چه و استنباطی دروسه نادروسه مثال ساده قرآن بسورة قاطعة فرمي دسي ببرد اما لصالي حفده هجريا حضرت عمر خواه اللي راضي بي دسي دزناكري ديخو اما اگر انسان سطحي تماشا بكات ابي لصالي حفده هجري شهر وقت شانزه و هجده دسي دز ببره امرو و وجوبه و قرينه صارفانيه بلان بو ام ناي بره چونك او متوجه بوا روحي ديني درك كردوا ازانه اگر للحاظ دلالتي الفاظ واقتزاها يبو دسبرين مراعاة مصالح تشريع واسرار تشريع اجازة اوانادا بو چونك دسي دسبرين بو حفظ مالا اما امسالا اگر دزي منع بكريت يان لبين جاي دزينك امري لبرسيا وحفظ نفس مقدمة لسر حفظ مال در نتيجة او سام مراعاتي اسرار فلسفه تشريع واكال مجتهدك فقد لقى الالفاظ انا شيء تبي شر لفظه مخالفه القراني اجتهاد مقابل النص اما الظاهره كي هر وقت بعض هيك سطحي نقر اعتراض يانقرت وكم حضرتي عمر مخالفه نص قراني كدو ظاهره كي مخالفه نص قرانه كتعطيل نصك بلامنا ام قرآن تنها آيه والسارق والسارقه هنيه ام قرآن هموي ام قرآنه هموي ام قرآن جا وقته كسيك عمر آسا بيخوينه توا زوريك لآياتي لي درككات كبياني اواكا هوشو بيت هش حكميك ببي ملاحظة احكامي تل اجرانكي باش آياتك هسبو مقابل اوكا السارق والسارق وحكم تضعيف كات تاوكو حضرت عمر دسي بزن بريد او النموناكيش هسو اجناك الزناي انجان دالة زمان حضرتا ولكن حد يقول جارينا كرتبون الصحة أميك لبعضك لأحكام قرآن أهمية عقيدة درك بيلسر هرشي اشتا مثلا دعواءك كأبي جيان ومال هرشي هس لري تثبيت عقيدة صرفي بكي أما درك بيت كأيتر مصالح متعلق بحفظ الدين ومقدمة لسر بقية نعم أولاً أبيك ما يتم من سوق بيها جاء إستاء أشينا سر لبعض الجيغة لو سارا لو سارا نصر أبو بي أبيك دليلك السابت وقاطع بيبقوك كن نشتكي واي كرد بيت ومخالفي أو آيات يكتب بيك أم آيات النص وقاطع هو أما نسخني أما أويك كسك و آقاهان قرآن بخوينيتو لمجموعي ام قرآن درك كات كحكم قرآن هوايني حكمك لجيك صادر بيت بي اويك زمينيك بيت ارتباطي لقلشتاني ترابي هر حكمك صادر بيت مرتبطة بأحكامي ترابي جاء نموني اما زورن مثلا بوچي تحريمي خمر ناكري تاسالي سي هجري بقولك وبعضي كي تشاهد لو دواتر يعني تا شانزة سال نزولي اولين آيات قرآن وزاري تحريمي خمر ناكري چونك لقرآن أحكام منقطع ليكنين صادر نابن اگر لپیش از زمین سازی نکره تواوی اوشتانه ایتر که لازمن تحققیان به نبیت نادروس حکمی تحریمی خمر صادر بکره ابی عقیده و بینشو جهان بینی ام شخص دروس ببه درونی پاک بیتوا امکانات لاختیار یا قرار بدره زمینه اجتماعی آماده ببه تواوی ظروف و شرائط آماده بن تا حکم قیت بقصه در نچه و هوایی نچه فايز على فمير اليوم أكملت لكم دينكم وانيا على زماني فخري عالم السلام دين توابو بلد. أحكام توابو يكي قلت إتمامك بو هدف لسر أم أتا قطعي دسي دزب بأمر حزتي عمر نكراوان أياكو دليلكي تر ثابت هس كدال بلسر أأواك النبريات يكي يقول سورة كاني إتمامي دين أعميك هيج حكم يقول أحكام القرآن بملاحظة سائر القرآن إجراء ناكري واختيك أفرمي دسي دز ببرن أبي حد أقل هيج نبي أو سوريك أوي واتي سوري مائدة أول تآخر بيخل انتو بزاني قيودك نيب أما مثلا لجيك أفرمي لا لشوار جيغا لقرآن لبالي حكمك استثناءاتها أو حكميج بيانك لموردي أكل ميتو دم ولحم خنزير وما أهل به لغير الله وقت تحريميانك لبالي جاء فرميك حالة إزدراك إباحي أوانيك أما نمونيك لتقييدات قرآن بو أحكامي كجانا يجم أعميك من يجم لو بشي بلان فقط بو أما كمتوجبك حكم قرآن بتقييدني ام جاره اشين سر اواني كه حتى قيدكي بلفظ مذكور نبي وقت قران وقت قران لزور جگا اما بيان اكاك نفس مقدمه لسرمال مثلا افرمي اگر كسك بنا حق كسك يكشت وقت اما ستواوي خلقي كشت به اما وقت بحثي اواكاك كسك مالي كسك فوتيني سادتر لما بحثي اكا و آيات متعدد لم قبيلة درأك بيت كمنزلة حفزي جيان ولا جوري منزلة حفزي مالو وقتك كبحثي حفزي ما أقلك تماشاكين ليرا حفزي مال مثلا أمريت جير بي وقتك تحريمي خمر بو مصلحة حفزي عقل نازل أبي هرشي سروتك متعلقة با مسألة وك خمر كان يعني قشتي أرجين ريتو لتمية قوري اقتصادي أدريت ملاحظة كين لرا كحفزي عقل مقدمة لسر حفزي ماو وهروا وقتك أحكامك لباري نسل وصادر أبي تماشا كين لبام مسائلك مالي جير بي أنري زربيك لمسائل مالي أدريت كما يتر لبابين كاحو طلاقة زور أتوانين لما نمان دسك به متوجه بين كحفزي نسل مقدمة لسر حفزي مال أمانك بآيات متعدد ثابت أبن بمانا متوجه أبين وقتي كأفرمي فقطعوا أيديهما يعني بو أمي مال حفز بكري شون حكمي أو بيت تحقيقي مصلحته دفع مفسدانية وقتك أعم قيدا لخدي أمركا هيا كبو حفزي مال دس ببرن لو لايش قرآن تفهمي كردين كحفزي مال درجة بانجمة بس أزانين وقتك حفزي مال أبيبكين كحفزي أوان لتميلي ندري وحضرة عمر لسر أساسي أنفهمه كاراكا أما نسخنية بلكي أما فهمي أعوية كأم آيي فقطعوا أيديهما بقيدنية بقيدك ويا كإنسان السطحي نقر دركيناك أو دركيك بس بحكمه فقطعوا أيديهما بحكمه نخير نما اوت ما بس اوت بناء السلوات بحكم ماو هو زمان مختار ومن بيراش من سوانيا كحزيت عمر شنين حكمي كي كرد بيت واقر بوج بيت اوت دستي خارجس والا حزيت عمر شنين حكمي كي وها اجرا ناكات حزناكم لم زمان ايت سيات البحث كن شون اقر اواب شين برو ناقين بمقصد شون امشتك زور روشنا يتر يعني مسألة يكا إن شاء الله خد لهنا لبابي مناط العلة لقياسة لكتباني وصولة أتواني مقدار متالعي فيك أمتر يكيك لبديهيات يعني هر إنسان كمقدار كم لأصول الفقه متالعي به أما وك ألف بي وك الفاعل مرفوعنا أم قزيك أنا أستعبتك لتكلي بك عليك حضر عمر أمكاريك بي أنت بكم معتبر تاريخك جاء حضر عمر كلمي الله برو الله هنا لتاريخي هر كام لتاريخ الخلفاء السيوطي تاريخ طبري تاريخ ابن خلدون تاريخ ابن هشام نا ابن هشام ناجي تاريخ كامل ابن أثير وهر كام لو تاريخ قديم يعني كدسي خارج يعني أنا بو تماشى عن فيلم ثاني. أقول لشتك عشان اشتكي وابوك وابوك مشهدان أفرمن وقت دسي در دسي بريت أبي لبنج درهم إضافة البيت أو احتمال وهسك لبنج درهم كم تربو بيت وإلا تشين أمرك موجود نبو أقول لبنج درهم إضافة تربو بيت. وتر شو أول زور روشنم حزنعتم الجوابي. نامسا. باب شين السر. ماذا؟ أصل مذهب. بال. مذهب أصلاً كردي. ماذا؟ خليك نعشين أجر سؤال جانبي نيت زواج شين. بتشوك. إمام زمانك أتواني بيجين حكم حد شرب جارينكا. نتوان. وق بيجين أو قد أحد الأمر نيكلو. بيجين دم زمان لما جوات. حكومة الإسلام بيجوا لبر مصلحتك حد جارينكا. أجر. شروطي وقرآن داينا وبو إقامة حدك شروطك متحقق به هيتش كس ناتواني تعطيك أما شرطي دوهم وثمان مجتهد يك شرطي أما سكة تسلطي بسر عربية بيد شرطي دومي أما يك لأسرار تشريع لو مصالحك برسمية ناصرة ولا إخوة آقاهي بيسيها من شرط بو مجتهد أو يك لحوادث ومسائل الروجة تخصصي بي مثلا لا اقتصاد تخصصي به لا سياسه به لا امور اجتماعيه به بو چونك وقت اجتهاد اكا جواب سؤالك لو وقت لو زمانا پيابو اي دوزيتو كوابو ابيل پيشاشتك بزانه تواوي جوانب قضيهك بالرصيبك ام جاربت واني حكمك يبو دربينه لا او كليات تبقي او زوابت اصوله ولا سرى ام اساسي شيك اختلاف بو ايا تقليد لمجتهدي مردو دروسا يا دروسنيا كلا آخر جمع الجوامع ونقري أكاتو لبر أميكا ضرورة دواي رأي أدريت كشاريك نيا إشي لم زمانا ولا هر زمان تراك مجتهدنيا تقليدي مجتهدي مردو بكري ولا أصل أميكا زينو بي جاوي إن شاء الله لدواي هم بحثي أكي أمس شرطانا لازم نبوكسي كاجتهاد بكا لو نوعي أولي اجتهادك كلياتك لقرآنا هن بمراعاتي زوابتك لو كليات جزئيات دربينة أما نوعي كتر اجتهاد من هيك عبارة كار كردنك تايبت للزمينيك وان نأبوا لو زمينة اجتهاد بوايا شون لبشي عباداتا وهروا هر زمينيك تروا أحكام جزئي بيان كراوة لكتاب السنة أجر مسأليك بو او مسألة بيشنهاتايا لم بشايتر اجتهاد ناكرا اگر هر او جوروا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام دز نواجي کرتو نواجي کرتو نواجي کرتو روجوی کرتو حجي کرتو تواوشتکانیت اللي انجام دا جزئیترین شدنما لدز نواج کت عملی تطبیقی نکا لنواج لحج و هروان لو مسائلی که لم قبیل جزئیاتا يعني جزئيات يان بيان كراوة اگر دقيق اويك او انجامي دا نقل بكرايا بو تشينا دواين اكان اصلا مسألة اجتهاد ناهاد بزهن عالم بشا هر او بو كهركس مطلع بي بسر اواك او چون دزنواجي قطوا وابي كري چون روجي قطوا وابي كري چون نواجي قطوا وابي كا او چون حجي قطوا وابي كا توابو بلام چي بو بسبب امكا عالم بشيشا نظر اجتهاد بيابو أمريكا لبر أمريكا لعصر نزول قرآن إجازة تدوين سنة ندراب وأمريكا التباسي لغا القرآن نبي يك ولعصر خلفاء الراشدين شاهر وإجازة ندرات ها زمان عمر بن عبد العزيز خواله ولوانش رازي أمام مقدارك بو بسبب أوك للروايات رخنة إيجاد بي كتواوي الروايات جزئي لتواوي مسائل نقل نكره وأويوا نقل أكره قشتي للطرق موسوقة ونيت در نتيجة حتى زوركيش لأحاديثك لواقع حديث أما لبرأم للطريقك ضعيفة وهاتوا أويش رد بكريتها وأئمة بين زوابتي دقيق علم حديث دابنين كمثلا إمام بخاري رحمه الله لـ600,000 حديث 7,200 حديث انتخابك وخواه زانين لبقيات شنك حديثي واقعي بو بيتو اما ناچار بو چونك او زوابتك حكمي فيه كركا بزعيف وموضوع فلان دريانكا اما بو بسبب اويكا بتواوي لو بشل احكاما لعباداتو جتاني تر وك ام عبادات كجزئياتي بيان كراوا صورتي كامليك وعلى زماني بيامري خواب عليه الصلاة والسلام نقل نكري بإضافة أمل لبر أميك لعصر دوائنا كان مقدارك أو سليقي فطري عربية ضعيف بو وهروا عواملك تريش أميك مجتهدين منفرد اجتهاديان أكرد هر كامل لايك أميش لبر عواملك إن شاء الله دوائي بحثيكين أميش بو بسبب أولك فهمي بعضيك لنصوص اختلافي تيابياب لزماني في غمري خواه يك معنى يبو هركام لو نصانه مثلا لامستم النساء كسي معني لبيابوه إمام أبو حنيفة أفرمي يعني جامعتم إمام شافعي أفرمي يعني لمستم إمام مالك أفرمي لامستم يعني لمستم أما بشهوته أما خو لزماني في غمري خواه يك معنى يبو أو حالي بو بو إمكاني نبوك أو حالي نبو بيلي حالي بو يقين إذاني مرادي خواه وهر أو يقيني شيء أو مرادي شيء منتقل كربو بخلق اما دوائي او عوامل بون بسبب ما كلم لايشو اختلافاتك فيعبي دي ام عاملان بون بسبب اويك لعبادات ومسائلي وك عباداتي شا نوعيك رأي ونظردان فيعبي كأم نوعيانا وك او اجتهادك نيا او اجتهادك كلياتك لقرآن ابو جزئيات تبقي زوابتك بمراعاتي اسرار تشريع لو كليات استخراجك را اوش بو جواب مسائل الروش اما ام بشل اجتهاد خصوصيات يتريهي اولا ام فقط تسلد بسر عربية قرك يك دوش تخصص للروايته ايتر هيشي قرك ليه نا اسراري تشريعي قرك چون ونبي ليرا كليات بيتو استخراج جزئياتي ليبكين چون جزئياتك خوشي هي فقط اوه كتحقيق للروايته ابكين ونام مسائل روجي قرأك چون كان نواجو دز نواجو حجو أمانا ربطي بمسائل روجي وانيا اشتيك ثابتو هميشكي در نتيجة أمنو على اجتهاد وق أونيا أم دو شرطي هن تخصص للرواية وتسلط بسر عربية أو سي شرطي هن تسلط بسر عربية آقاهي لأسرار تشريع وتخصص لمسائل روجي أصلا دو نوع شتن لو مقولة جاء آلراء روشن أبيتو بوشي لبيش آوتمان اجتهاد أبي لو كليات أبي أما دوائي لفقه شا مثلا يك ربعي فقه بو بباب عبادات ربعي كنشي بنكاح والطلاق أو عوامل أو ضرورتان اقتزال كتر كلمانا اجتهاد بها ولا حق نبو لنبشا اجتهاد به جاء مكة عليهم حق نبو إجازة فرمو أما عليهم حق نبو اجتهاد به نك تخطئي مجتهدين به يعني أجر ضروراتك كبدس أوان نبو بيان نبو أي اقتزال كده لنبشا اجتهاد نابو قرك ما اشتكت تواو تنقيح يبكين كقسما لسر جيه به بم ترتيبين سر بشك لأحكام كعبارة لأحكام كلي لأصولك ولقرآن تثبيت كراون زوابتكش لباليانا دان راوة كلهر عصرك متخصصين بوسي شرطوين استخراج جزئيات مورد نيازي روش لو كليات أكل تائرة هاتوين جاء استا نوبي اوي كبزان مذهب مقبول يانا مذهب مزرات منافعي هيا يا يكيك يعني هيا اگر هر دنيا ترجيحي كام ادري وابي ببي هميشا ضرورية يا زمان اكرين بيت استا نزيك اتر قيشتون تجوابي سؤالك بم ترتيبك اول كار اول جارك لم زمينا كار اكري خدي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام يعني او اما لم زمينا كلياتك لاختياراي احكام كلي زوابتش خويتر او عالم ترين بندي خوايا هم لعربية كامل ترين عربية وهم لأسرار تشريع اويك خواقرك بو بيزاني زاني بتيا هم ترين رخنيك لمانا لعلمي اوانا بوا توابي شرائطك ولازم بيت لوانا او بويت فقد لشرط السيهما قاه قاهك نيازي بوا بغيري خويك كوميك كان مسائل الروجة تحقيق لمسائل الروجة ك او مسألة رويدا و توابي جوانب قضية كتشيك ابي افرادي تريج بينكم مكيب كندوا وك مثلا لغزوي بدرا وقتك اتشن لم بري اوك و داعبزن يكيك لصحابة ارزك اما وحيا اگر وحيا باش تسليم يا هر حزك خود بيت خوشة باز هم امش حزك انرجي تو بيت خوشة ببي يا رأيه اگر رأيه امش رأي مانه اوجا فرمين رأيه جا ارزك ديوانا بي ابي اما بروين او برو او كان بخين دواي خومن همويان پرکينو بيشگ دانيكيان ها اوان آبيان نبيتو بتوانين لم جنبيشو زربية قويان لبينو سر كبين بس ليانا اوش قبولي اكا واروا لحودا ولخندقا ولغيري اوانا بنا لسر اما پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لبشي او حكمانا كالصريح بيان كراون لقرآنا تبليغ اكا لبشي كي تريشا تبيني كي خاصي خوي هيك غيري او بيبينابا خوي تبيني اكا مثلا اما يكنوش بم ترتيب كراوة اگر بدرايا دس غيري او تواوي بشر قشلي مجتهد بو اني انتواني ام نواجه دروس كان بو اما ام نواجه لقرآن دربين بو اما كاوا بيكين واسه اما يكين بلام او لبر منزلتك تايبت كخوا بيداوة خصوصياتك تايبت كبيداوة بي مبيني اصولي قرآنی بید توانی و تی کلم قرآن آم نویجه بو ایمه در هنه و او جوره که خواهیه بی اما تبینه که خاصی خوشی اما اضافه اما اجتهاداتی کشی بوان که سائرین کمکیان کردو هر وقت او مثاله که این آمانو انجار لم بشه لاجتهاداتا رأی لبقیش دعوه کردو دعایی تصمیم یان هاتو و تسر یقشتو اعلام کراو بناو مسلمانانو و اما ايشي لزمنا بوا تفهيم المسلمانان كراوا اگر كسيك لجهتي روداوة كوا يعني لجهتي مسائل اجتماعية كوا جانب يقل جوانب لنظرياها كايمانا كوتو تبرچاو مان في المسألة لناو ايواي ناو ايمانية بيت بيقينتها زيادة لمسألة بقولينوا دواي اما كاام مسائل روبر ايبه دواي اوا حكمك إعلام أكريد بمترتيب السين وحكم إعلام أكريد لزماني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام حكمك كيكراس لقرآن وري أقريب بياني أكابو خلق يعني هر أي قيني تبليغ يكا حكمك تبييني خاصي خويك غيري أو كس بيبينابا سنة فردي حكمك إشكا خوي بكومك ياراني لزميني استنباط أكن و أجن بنتيجيك واحد وإعلامي أجن بنوم صلمانا. مثالي أو سهم شيء. السهم مثال هنا وبويو هم بو إني شيء بو عبت فيشي وق آيه هشتاوسي سورة النساء ك سرزنشي بعضك للمسلمان أنا كاك بيتقيدوا بيقيدوا بند بون وقتك مسألةك لمسائلي متعلق بأمنيتي جامعة ولخوف وأمن أهات. هروا شايع انا كرب امك ارجاعي بنا وب في غمر اخو عليه الصلاه والسلام وبقول الامر لاخويان كافرمي بوشين هاي بنا ولاي في غمر اخو اول الامر يان كاوان اذانن اوانيان واغاه يعني لو بارو استنباط حكم شايستي او مساله كان او يك لازم اي كانوا لنتيجه او هرج مرج درسنا اذا جاء مامور من الامن يقول خو كذا عبه جاء اما لزماني خويا دواي خوي تبيناتي فردي ترنامني تواب بوا او تبينانا وخاصي او بوا نجات بو كراوا و اتر ايني شي قرقني كمو زيائي قرقني و هيش تغيرات نكيتياني و اصلا نواجك اخي كي اصلاحي جديد اما قرآن كلمة تبين بكاربا لتبين للناس ما نزدل اليه تبين والله لا اقل ابي وزيفيك اشم او بك عبارة قرآن يكان امكمو مترح كمو كائن لدواي خوي أويك لقرآن تبلغي كردوها هي نصوص قرآن أويك تبين كاني خاصي خويبون أويش هي دس لنا دريت أمانو كسيش جي رأي نظرين يا الأمانو أمينيتوا مسائلك جديد رؤدا كالزمان خويا نبوة استعبي لباري أمانو وشهري يا بكري أول زماني حضرتي أبو بكر مثلا أيانا جمع القرآن بكناوة أول زماني حضرتي عمر أيانا ديوان بنوسن او زماني حضرتي عثمان يعني جمع مردم لسر رسم الخط واحد بكناوة لقرآن او زماني حضرتي علي يعني مثلا فلان كاربكن يا زماني حضرتي حسن يعني فلان كاربكن ليرا شارك ام كار ام مسألة كرويداوة نل قرآن نل السنة نصيك لباريوني ليرا أولي الأمر مؤمنين كعبارة لا أواني وأهل نظر لو زمين خاصة أولي الأمر كعبارة لعلماء بمعنى قرآني أواني و آقاهي قرآنيا هي وأتوان المسائل بديد بينشو معرفة قرآنية وحل كانوا شارب وبدوزنوا أمانة كأولي الأمر خلقا أمور وابدس أمانة وأبي أمان شارب كان أمانة مكلف أبن بين جوانبي قزية كرويدا وبرسيب كان برون أصل إقوال قرآنا هي لو بار وبيدوزنوا وتبيينك أجر هي كومك بكال السنة تابو استخراج لو أصل بيدوزنوا أم جابين هر كان رأي خويبا نظري خويبا يكيك لأولي الأمر أفرمي من رأي موايك مثلا قرآن جم نكريته وشون بيغمري خواه خواهي نيكردوا يمج نيكي نيكن با مصحفيك واحد يكي كيتر أفرمينا شونك لقرآن دستورات متعدد با إمدرا وكأم دين أبي حفظ بكري وحفظ أم دينش بحفظ قرآن أما أبي بكري وأقر أو نيكردوا لبرش تيتر بو شون أو وقتا فهيوست آيات نازل أبو ناكرا مصحف دروس كان هروج ورقة هالقرو ورقة بني جيغي آيات لابو آيات بني جيغي أبي هركامي بقل تختيك وبن سرايات هادواي وحي توا وأبيت أمكار بكري استائت الوقت أو قي ومثلا اجتهاد أكن استنباط أكن شور أكن كلمة شوار كشورة لو جيراو يعني اشتي دياري دياري ترين رأي بزحمته بخسنكاري نيروي فكريان روشن أكن ودواي همو ألين أري والله أعمي الرأي دياري واتفاقي لسر أكن وإعلامش أكن بمسلمان أقل لباري أم مسألة واشتيك هيك جوانبك لأما بوشيدية شو واقعيتك اجتماعي وتياجين بيجين في أمان وخريكين برياري آخري أدين لسري اگر پیان گیاندن خوباشن یان گیاند بمعنی امی کنیو بریاری نهایی ادن بم ترتیب حکم یک اجماعی لترف شورا و کعبارت الله او هیئت حاکمه صادر ابی ادریت دست خلیفه کن هیئت نیروی اجماعی